إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على منظومة البيقوني في مصطلح الحديث. مر معنا الأسبوع الفارط الكلام على مباحث الحديث الحسن، وتضمنه قول الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على الحديث الصحيح والحديث الحسن، يشرع في الكلام على القسم الثالث، وهو الحديث الضعيف، فذكر تعريفه وأشار إلى أنه ذو أقسام كثيرة، إلا أنه لم يذكر شيئا من أقسامه في هذا الموضع. وإن كان سيذكر كثيرا منها فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي نزل عن مرتبة الحسن، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أي كثر أقساما. وأقساما نصب على التمييز كما يقول العلماء، كقولك: انفجر زيد غضبا وتفقأت هند شحما، وكثر الضعيف أقساما. وبعض النساخ نسخوها على أنه مبتدأ وخبر، وهو أقسام وكثر نعت، وهو أي الضعيف هذا مبتدأ، أقسام خبره، وكثر نعت للأقسام. ولكن الذي وجد بخط الناظم رحمه الله أنه على التمييز، منصوب على التمييز، وهو أقساما كثر. الضعيف في اللغة ضد القوي وضد الصحيح، والضعف حقيقة في الأجسام والمعاني على الصحيح، خلافا لمن قال إنه الضعف حقيقة في الأجسام ومجاز في المعاني. والصواب أنه حقيقة في الأجسام والمعاني، لأن ضعف كل شيء بحسبه، وهو مبحث طويل نطيل به الكلام في هذا المقام. هذا الضعيف من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح عرفه الناظم بقوله السابق في البيت: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. فكل حديث قصر أي نزل عن رتبة الحسن فهو ضعيف، أي هو الحديث الضعيف، هو الحديث الذي لم يبلغ مرتبة الحسن لذاته، لأنه عند إطلاق لفظ حديث حسن يراد به الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره كما مر معنا هو حديث ضعيف ورد بطرق يشد بعضها بعضا فتقوى. فالحديث الضعيف هو الذي لم يبلغ رتبة الحديث الحسن لذاته. والحسن كما مر معنا مرتبة دون مرتبة الصحيح، فإذا تخلفت أحد شروط القبول ضعف الخبر. وابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث يقول: الضعيف هو ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن، هو ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا الحسن. فعلى هذا التعريف، إذا لم تتوافر شروط الصحيح ولا الحسن فهو ضعيف. ومر معنا في مباحث الحديث الصحيح والحسن أن شروط القبول هي العدالة والضبط التام بالنسبة للحديث الصحيح، أو الضبط الخفيف للحديث الحسن، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة. فإذا تخلف واحد من هذه الأقسام أو واحد من هذه الشروط، شروط القبول، فهو قسم من أقسام الحديث الضعيف. نلاحظ هنا أن ابن الصلاح في تعريفه للحديث الضعيف قال: هو ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن. ذكر ابن حجر رحمه الله في النكت، في كتابه النكت على ابن الصلاح، أن تعريف ابن الصلاح قد اعترض عليه، لأن قال المقام مقام حدود وتعريفات يطلب فيها الاختصار، ولو اقتصر على نفي الحسن، نفي الوصول إلى مرتبة الحسن، لكان أقصر، لأنه إذا كان عن رتبة الحسن قصر فهو أقصر عن رتبة الصحيح. لذلك الحافظ العراقي لم ينح نحو ابن الصلاح في تعريفه للحديث الضعيف، بل قال: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي. أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي. فهنا تعريفان، فتعريف ابن الصلاح أدخل الصحيح، قال: ما لم يصل، لم تتوفر فيه شروط حديث الصحيح ولا الحسن. العراقي قال: هو الذي لم يبلغ مرتبة الحسن كالمصنف البيقوني الذي معنا. فهل نكتفي بذكر الحسن أو لا بد من التنصيص على الصحيح؟ لأن ابن الصلاح ذكر الصحيح في حده، أي في تعريفه، أو نكتفي أن الحديث الضعيف ما قصر عن رتبة الحسن، وإذا كان قاصرا عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. هذا فيه خلاف وذكر بعض العلماء أن هذا مما طال فيه الكلام، ومن أراد أن يرجع فليراجع النكت على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر وفتح المغيث للسخاوي. ابن الصلاح نص على الصحيح. الحافظ العراقي يقول لسنا بحاجة للتنصيص على الصحيح، لأنه إن قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. وعقدة الباب هنا أن ننظر، نحتاج إلى النظر إلى ما بين هذه الأقسام الثلاثة من نسبة. ما هي النسبة بين الصحيح والحسن والضعيف؟ هل بينهما تداخل أم تباين؟ وهل قولنا الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن كقولنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ مثلا ابن أجروم رحمه الله وكذلك ابن مالك في ألفيته أول ما بدأ بتقسيم الكلمة قال والكلام اسم وفعل وحرف، أما الاسم فذكر له علامات، وأما الفعل فذكر له علامات، وأما الحرف قال ابن أجروم ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا الفعل، فنص على نفي الاثنين حتى يتبين حد الحرف. والناظر يجد أن هناك فرق بين الكلمة والحديث بأقسامه، أقسام الكلام وأقسام الكلمة. أقسام الكلام بينها تباين، لذلك القسم الثالث لا يتبين إلا بنفي الاثنين، أما أقسام الحديث الثلاثة فبينهما تداخل، وهذا الفرق. فإذا كان بينهما التداخل فيكفي أن تنفي أدناها لينتفي أعلاها. فإذا قلت الحديث الضعيف هو الذي لم يبلغ درجة الحسن، من باب أولى ألا يبلغ درجة الصحة. وهذا مثال واقع. لو قلت لشخص فلان في سن الشباب، تقول لك ما معنى في سن الشباب؟ تقول له لم يبلغ الكهولة. إذا قلت له لم يبلغ الكهولة لست محتاجا أن تقول له ولا الشيخوخة، ولا تقول تلميذ أو الطالب تحصل على مرتبة حسن، تقول لك ما معنى مرتبة حسن؟ تقول له لم يصل إلى مرتبة حسن جدا، فلست محتاج أن تقول له ولا مرتبة الامتياز، لأنه إذا نفيت الأدنى فانتفاء الأعلى من باب أولى. هذا متى؟ إذا كانت النسبة بين الأدنى والأعلى نسبة تداخل، أي يدخل بعضها في بعض. أما إذا كان التباين كما في الاسم والفعل والحرف فلا بد من التنصيص على الاثنين ليتبين الثالث، لأنه في الحديث الصحيح، لأننا في الحديث لا يمكن أن نصحح حديثا وهو لم يمر بمرتبة الحسن. إذا كانت النسبة تداخل فلسنا بحاجة لذكر الصحيح، لأنه وأكرر وأرجو أن يكون هذا التقرير واضح، لأنه إذا قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح وكذلك في النخبة، نخبة الفكر، أعرض عن هذا الخلاف وخرج منه بالكلية كما يقال، فقال بعبارة مختصرة الضعيف كل ما لم تتوافر فيه شروط القبول، الضعيف كل ما لم تتوافر فيه شروط القبول. وكلمة القبول تعم الصحيح والحسن. فقال الضعيف: ما لم تتوافر فيه شروط القبول. وبهذا يزول الإشكال. شروط القبول 5 ذكرناها في أول الدرس وذكرناها سابقا: اتصال السند، عدالة الراوي، تمام ضبطه في الحديث الصحيح، خفة ضبطه في الحديث الحسن، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. إذا فقد واحد من هذه شروط القبول 5 فهو قسم من أقسام الضعيف. وهكذا إذا أضيف كل شرط مفقود مع غيره كان قسما آخر، وهكذا تتضاعف أقسام وأعداد أقسام الحديث الضعيف فتكثر. لذلك قال الناظم: وكل وهو أقساما كثر. ابن الصلاح رحمه الله ذكر أن ابن حبان قسم الحديث الضعيف إلى 49 قسما، قال 50 إلا واحدة. وهذه الأقسام كما في مر معنا في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن، كذلك نعيد الكلام في الحديث الضعيف، أن أقسام الحديث هذه الضعيف ليست على مرتبة واحدة، فبعضها أشد ضعفا من بعض. وذلك أنه لما كانت صحة الحديث راجعة إلى تمكن شروط القبول في الإسناد والمتن، فكذلك ضعف الحديث راجع إلى فقد هذه الصفات أو بعضها. فالحديث الذي يفقد شرط من شروط القبول شرطا واحدا ليس كالذي يفقد شرطين، والذي يفقد شرطين ليس كالذي يفقد 3 شروط، وهكذا. فكلما كثر انعدام أو تخلف شروط القبول عن الخبر كان الضعف أشد. وهذا التقرير هذا في الجملة، وإلا فقد يجتمع مثلا في الحديث كون راويه ضعيف وفيه انقطاع وفيه تدليس، هذه 3. هذا الحديث تخلف عنه 3 شروط من شروط القبول، ويكون حديث آخر ليس فيه إلا كذاب واحد، والحديث الذي فيه كذاب أشد ضعفا من حديث الآخر الذي فيه 3 علل. ولكن نقول من حيث الجملة أنه الحديث كلما كثر تخلف شروط القبول عنه كان أشد ضعفا من غيره. إلا أن المحدثين لم يفردوا كل نوع أو كل صورة من صور الحديث الضعيف بنوع خاص، لما في ذلك من التطويل الذي يصعب يجعل العلم صعب ووعر. وكما قال ابن حجر يعني لا يجدي ثمرة. ذلك أن السيوطي رحمه الله ذكر هذا في تدريب الراوي، أنه ذكر بعد أن ذكر كلام ابن حبان الذي نقله عنه ابن الصلاح في تقسيم الحديث الضعيف أنه 49 قسم وبعضهم أوصلوا إلى 63 وبعضهم أوصلوا إلى 500، قال: عزمت أن أجمع مصنفا في حصر هذه الأقسام من أقسام الضعيف. قال: ثم وجدت كلاما لابن حجر يعني يقول هذا معنى هذا الكلام، أن هذا لا طائل من ورائه ولا فائدة من ورائه، قال: فأعرضت عن تأليف هذا المصنف. وبما أن أسباب الضعف تتفاوت وفي في تضعيف وتوهين الخبر، فإن مراتب الحديث الضعيف كذلك تتفاوت بحسب ذلك، فمنه الضعيف الضعف اليسير الذي إذا جاء مثله معه انجبر ويكاد يحكم بحسنه، ومنه الضعيف أشد الضعف إما لاتهام راويه بالكذب في حديث الناس، أو لشدة غفلته، أو لاختلاطه ولم يتميز ما حدث به قبل الاختلاط مما حدث به بعد الاختلاط، فيكون فيخلط تخليطا شديدا فيكون حديثه ضعيفا من أشد الضعف. لذلك ذكر العلماء رحمه الله كما في الصحيح والحسن أصح الأسانيد وأحسن الأسانيد، ذكر الحاكم رحمه الله ونقله عنه السيوطي في تدريب الراوي، وكذلك في الألفية، وقبله العراقي، نقلوا عن الحاكم ما ذكره من أضعف الأسانيد، أو قال أوهى الأسانيد، فذكر مثلا أنه قال أوهى الأسانيد أوهى الأسانيد إلى أبي بكر الصديق، قال ما يحدث به صدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، هذا من أضعف الأسانيد. قال وأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شر عن جابر الجعفي عن حارث بن عبد الله الأعور عن علي، هذا من أوهى أسانيد أهل البيت. وقال أوهى أسانيد العمريين محمد بن عبد الله بن القاسم بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، فهذا من آل بيت عمر، وهذا أوهى أسانيد التي تنسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن محمد وعبد الله والقاسم لا يحتج به. قال وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه يزيد الأودي عن أبي هريرة، فهذا من أضعف الأسانيد إلى بل هو أضعف الأسانيد إلى أبي هريرة. وأوهى أسانيد عائشة الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها، وهكذا ذكر أوهى أسانيد ابن مسعود شريك القاضي شريك النخعي شريك بن عبد الله النخعي عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود، وأوهى أسانيد ابن عباس السدي الصغير محمد بن مروان السدي عن الكلبي محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن مسعود عن ابن عباس. وهذه السلسلة قال ابن حجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب، هذه السدي الصغير، لأن السدي اثنان، السدي الصغير والسدي الكبير، السدي الكبير ثقة وذكره بعض أصحاب الكتب الستة، أظن مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هكذا أظن، البخاري لم يخرج له وهو ثقة، والسدي الكبير اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو ثقة، السدي الصغير هذا متروك تكلموا فيه. ولذلك ما جاء في الإسناد عن ابن عباس من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي معروف الإخباري المتروك، بعضهم كذبه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال ابن حجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب، يعني في مقابل سلسلة الذهب التي قال عنها البخاري سلسلة الذهب هي مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا كل مما يبين لك أن من وهذا مما يتبين به لك أن من أقسام الضعيف ما له اسم خاص أو لقب خاص، كالموضوع والشاذ والمقلوب والمعل والمضطرب والمنقطع والمعضل والمنكر، هذه كل أقسام كلها تدخل في قسم الحديث الضعيف، وهي أقسام للحديث الضعيف، وإلا أن لها ألقاب خاصة، لكل قسم منها لقب خاص. وها هنا مسألة مهمة جدا نرجو الانتباه إليها، وهي تدل على دقة نظر المحدثين في تطبيق قواعد أصول النقد، حيث نبهوا على عدم التلازم بين صحة الإسناد والمتن ولا ضعف الإسناد والمتن. ما معنى هذا الكلام؟ وأرجو الانتباه، لا يلزم من ضعف السند أن يكون متن ذلك السند ضعيفا، كما أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن. فقد يضعف السند ويصح المتن لوروده مثلا من طريق آخر، لوروده من طريق آخر، فيأتي حديث في سلسلة رجاله رجل ضعيف مشهور ضعف، ثم يأتي من طريق آخر لفظ ذلك الحديث بلفظه أو بمعناه فيتقوى به، فالإسناد ضعيف لكن المتن صح، إما حسنا وإما صحيحا. كما أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن، قد يأتي حديث عن مثلا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا الحديث في ظاهره حديث صحيح، عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ونافع كذلك، وابن عمر كذلك، إلا أن الراوي عن عبد الله بن دينار وهو مالك وهم، فإن الحديث ليس عن عبد الله بن دينار وإنما هو عن عمرو بن دينار. يضربون لهذا أمثلة أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن، فقد يضعف السند ويصح المتن، وقد يضعف المتن مع أن سنده في ظاهره صحيح، إنما فيه علة خفية يتفطن لها نقاد الحديث. ولما كان الحديث الضعيف على احتمال أن يكون راويه أو أن يكون راويه قد حفظ وأداه على وجهه الصحيح، فقد كان الحديث الضعيف ومن جهة العمل به والاحتجاج به مثار اختلاف كبير بين العلماء. هذه المسألة التي سنتطرق إليها يمكن أن نعنونها بهذا العنوان، ما حكم أو حكم العمل بالحديث الضعيف؟ هذه مثار نقاشات كبيرة بين العلماء واختلاف طويل، ودارت فيه مناقشات، من أراد التوسع فيرجع مثلا لكتاب تدريب الراوي للسيوطي وعلوم الحديث لابن الصلاح والكفاية للخطيب البغدادي، ومن الكتب المعاصرة والماتعة حقيقة ما ذكره الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه قواعد التحديث، حيث صنع أو عقد فصلين كالمناظرة بين جلال الدين الدواني وشهاب الخفاجي في شرحه للشفاء لحقوق المصطفى القاضي عياض، عقد فصلين وجعل هذين الفصلين في موضع تناظر وتجادل في هذه المسألة. أورد كلام جلال الدين الدواني ثم عقبه بكلام شهاب الخفاجي في مسألة الحديث، العمل بالحديث الضعيف. ونجمل ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، حكم الحديث، العمل بالحديث الضعيف. وحاصل المذاهب يرجع إلى أقوال ثلاثة. المذهب الأول أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، هذا القول الأول، أن يعمل بالحديث الضعيف في الحلال والحرام، ويعني في الواجب والفرض ونحو ذلك، بشرط أن لا يوجد غيره. إذا لم يوجد في الباب حديث صحيح أو حسن، ولم يوجد إلا حديث ضعيف، فيعمل به. ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأبي داود صاحب السنن، وذكروا أنه كان من مذهب النسائي أنه يذكر في سننه كل، يخرج عن كل راو ما لم يجمع على تركه. كذلك أبو داود روى كثيرا من حديث الضعيف في سننه. والحقيقة أن هذا فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن هذا عمل بالظن المرجوح، فإن الحديث الضعيف، ما معنى ضعيف؟ يعني أن جانب احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أقوى من احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فكيف نترك الغالب للمغلوب؟ كيف نترك الراجح للمرجوح؟ هذا من جهة العقل، يعني من جهة الجدل العقلي صح التعبير. من جهة ثانية أن الأئمة الأجلة كالإمام أحمد وأبي داود، كالإمام أحمد أصالة، إنما ذكر، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه نسيت الآن، أن الإمام أحمد يعني بالضعيف هو الذي لم يبلغ درجة الحسن، لم يبلغ درجة الصحيح، ومراده ما كان حسنا إما لذاته وإما لغيره. قال هو هذا مراد أحمد رحمه الله من إطلاق ذلك القول، أنه قال الحديث الضعيف أحب إلي من آراء الرجال، لأنه في زمانه لم يستقر الاصطلاح على الحديث ضعيف وحسن وصحيح، إنما عندهم الحديث إما صحيح والذي بلغ درجة العليا في الصحة، وإما ضعيف، فما لم يصل إلى الدرجة العليا في الصحة فيطلقون عليه ضعيف. ثم الضعيف منه ما يحتج به ومنه ما لا يحتج به، الذي يحتج به هو الذي دون مرتبة الصحة، وهذا هو الحسن الذي استقر عليه الاصطلاح في آخر الأمر. بالنسبة لأبي داود والنسائي، لأن أبو داود رحمه الله إنما كتب السنن لبيان ما الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام والتشريعات، فيورد كل ما يستدل به الفقهاء، لذلك يعده العلماء من أحاديث. هو كتاب في السنن صحيح، ولكنه كتاب كذلك في الأحكام. ثم إن أبو داود ثم إن أبا داود ذكر في رسالته لأهل مكة أن ما كان الحديث فيه شديد الضعف بينه، وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاعتبار والاعتضاد فيترقى. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني المذهب الجمهور، وهو استحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا معروف، وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء والمشهور. والنووي رحمه الله في كتاب الأذكار حكى الاتفاق عليه، ولكن هذا اتفاق منقوض بذكر الخلاف هذا الذي نحكيه. وابن حجر رحمه الله ذكر أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة، إذا توافرت يعمل بالحديث الضعيف حينئذ. الشروط الثلاثة هي أن يكون الحديث الضعيف غير شديد الضعف، فيخرج ما ينفرد به أو يرويه ما يرويه الكذابون والمتهمون بالكذب، ومن فحش غلطه وفحشت وكثرت غفلته. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، لئلا نقع في باب الابتداع واختراع ما ليس من دين الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث قال أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هكذا ذكروا واشترطوا، ولكن هذا فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أنهم قالوا يستحب العمل بالحديث الضعيف. نقول هذا الاستحباب حكم شرعي، الاستحباب كما يعلم الجميع إن شاء الله أن الاستحباب هو قسيم للأحكام الشرعية التكليفية، والأحكام الشرعية التكليفية لا تعرف إلا من جهة الشرع. فأين من الشرع استحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ أين من الشرع هذا الاستحباب؟ والمراد من الشرع أي أين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحديث استحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ الأمر الثاني أن من اشتغل بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى بها، بل يكاد لا يستطيع أن يأتي بها كلها أو أن يأتي بها كلها لكثرتها. هذا لو اشتغل بالصحيح فقط، فلن يجد وقتا للعمل بالحديث الضعيف. الأمر الثالث أنه مدخل للابتداع في الدين، لذلك بعض الشراح لما مثل للحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال ذكر حديث رواه ابن ماجه أن من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تفوت القلوب، وقالوا هذا قيام الليل ومندرج تحت أصل عام ولم يرويه كذاب ولا متهم بالكذب، وإنما يرويه شخص رمي ببدعة القدر وهو ضعيف، وهذا الحديث لا يقوي بدعته، فإذا نعمل بهذا الحديث الضعيف. وقالوا باستحباب إحياء ليلتي العيد بذكر الله وغيره من الطاعات، وقالوا يندرج في أصل عامه وعموم قيام الليل، وهذا ابتداع في الدين لأنه هذا تخصيص ما لم يخصصه الشرع، تخصيص ما لم يخصصه الشرع. من أين من الشرع أن تخصيص ليلة العيد بالقيام فيه إحياء للقلوب يوم تموت القلوب؟ هذا فضل خاص، فهذا الفضل الخاص لم يثبت إلا بهذا الحديث الضعيف. كيف نقول أن هذا ثبت بأصل عام؟ أصل عام أنه من يقوم عام كامل يقوم الليل بما فيهم ليلتي العيد فله الأجر المعروف في الشرع لقيام الليل، أما أن يخص فهذا باب الابتداع. المذهب الثالث أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام. ونسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر بن العربي، وهو قول المتقدمين من السلف. قالوا سموا لنا رجالكم، وقالوا الإسناد من الدين، لو الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال به أبو بكر ابن العربي والشهاب الخفاجي. ومن المعاصرين كثر، وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ عبد المحسن العباد أطال الله بقاءه في الخير والتوحيد والسنة. وهذا القول هو الذي يتجه، وهو العمل الذي يكون الأمر فيه عملي لا نظري فقط، كما قلت وأكرر الآن، أن من اشتغل بصحيح سنة رسول الله، انظروا مثال على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح أو أذكار المساء أو المعقبات. هل يأتي الإنسان يستطيع أن يأتي بها في جلسة واحدة ما بين ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ لا يستطيع أن يأتي بها في جلسة واحدة، وإنما يفرقها على أيام وليالي. لذلك الاكتفاء بالصحيح هو الذي لا مندوحة للإنسان عنه. آخر مسألة، وأعتذر عن الإطالة، آخر مسألة حتى يكون منهجنا واحدا ومتناسقا، كما ذكرنا في الحديث الصحيح وكما ذكرنا في الحديث الحسن، نذكر هذه المسألة الأخيرة وأعتذر عن الإطالة مرة أخرى، وهي مظان الحديث الضعيف، أي ما هي المصادر التي صنفت وهي مظنة قوية لأن نجد فيها الأحاديث الضعيفة. فذكر أهل العلم أن من مظان الحديث الضعيف ما صنف في بيان الضعفاء من كتب الجرح والتعديل، ككتاب الضعيف للضعفاء للعقيلي، والضعفاء والمجروحين لابن حبان، وميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر على قلة في إيراد الحديث الضعيفة، والكامل في الضعفاء في ضعفاء الرجال لأحمد بن عدي، ومسند الفردوس للديلمي، ومن المعاصرين السفر العظيم الذي ألفه الشيخ ناصر الدين الألباني، السلسلة الضعيفة. كما أن هناك كتب صنفت في أنواع الضعيف، أنواع خاصة في الضعيف، كالمراسيل لأبي داود، والمدرجات، مدرجات الزهري، هذه رسالة ماجستير أو دكتوراه نسيت الآن، صنفت في مدرجات الزهري في حديث النبوي لأحد الأساتذة والطلاب في السعودية، نسيت اسمه الآن. وكذلك الكتب المصنفة لبيان العلل، كعلل الدارقطني وكتاب البحر الزخار اللي هو مسند البزار في الحديث المعلل، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، وكتاب العلل لابن أبي حاتم، وغيرها من الكتب. من أراد أن يعرف الحديث الضعيف يرجع إليها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأعرف أني أطلت، ولكن احتسبوها لله تبارك وتعالى أجرا ومثوبة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.